بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم يقدم مجموعة شرح الموافقات للإمام الشاطبي رحمه الله. الدرس 106. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا هو الدرس السادس بعد 100، ونكمل فيه الحديث عن المسألة الأولى في كتاب الاجتهاد. وتحدثنا في المرة السابقة عن تقسيم الاجتهاد من حيث بقائه أو عدم بقائه مع الزمن إلى قسمين: قسم لا يتوقف، والذي هو تحقيق المناط، الذي هو المناط هو الواقعة أو الحادثة التي تلحق بحكم ما، أو إيجاد العلة التي يشترك فيها ذاك الفرع الذي ينظر فيه المجتهد مع العلة الموجودة في أصل الحكم. فهذا ما يسمى بالمناط، وضربنا بعض الأمثلة. ثم نتحدث اليوم عن الضرب الثاني، وهو الذي يتصور انتهائه مع الزمن. وهذا الضرب الثاني هو تنقيح المناط، يسمى بتنقيح المناط. فتنقيح المناط عبارة عن إيجاد العلة المناسبة في الفرع الذي يعرض للمجتهد بين علل قد تصاحب أو أشباه علل قد تصاحب العلة التي يدور معها الحكم بقاء أو عدما، فيميز المجتهد تلك العلة المناسبة وهي التي يجري عليها الحكم، ولذلك يلحقها بالحكم المناسب. فهو ينقح العلل بالاجتهاد، يقول الشاطبي: وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكورا مع غيره في النص، هناك أوصاف، فينقح بالاجتهاد حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغي. إذن هناك ما هو معتبر من الأوصاف، وكما ذكرنا في الأصول من قبل، هناك المعتبر، في هناك المناسب وغير المناسب، وهناك من المناسب المناسب المؤثر أو المناسب غير المؤثر، وكذا حتى يميز ما هو معتبر مما هو ملغي. هناك أوصاف ملغية لا يعتمد عليها، لا شأن لها بأن يلحق بها حكم ما. وهذا النوع في الحقيقة يعني يدعونا إلى أن نتحدث قليلا عن موضوع العلة، ولو أنها من قبيل الحديث عن في أصول الفقه، ولكنها مرتبطة ارتباطا شديدا بهذه النقطة، بنقطة تنقيح المناط. لأننا إن لم نفهم موضوع العلة أو ما يسموه الأصوليون مسالك العلة، الطرق التي يسلكها المجتهد حتى يحدد العلة، لأن هذا هو تنقيح المناط في الحقيقة. ما هي الطرق التي يسلكها؟ هناك طرق لتعيين العلة، أولها النص. فالنص النص الصريح وهو أن يأتي كمثلا لأجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فلأجل ذلك كتبنا، واضح هنا أن هذا نص على علية الحكم، فهذا يعتبر هذا نص صريح. هناك ثم هناك نص كما قلنا، هناك نص فهناك ظاهر، وهذا مثل لام التعليل مثلا، أو أن يكون من الشروط اللغوية المشاركة قوله صلى الله عليه وسلم أنها من الطوافين عليكم، فإذا هذا ظاهر في أن القطة طاهرة، حين سئل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النص. الأمر الثاني هو الإجماع، أن يجمع العلماء على علة ما من تعتبر هي العلة التي يدور عليها الحكم، مثل مثلا الصغر كوصف لتعليل ولاية المال، فيقيس عليه تعليل كذلك الوكالة في الزواج. فهذا يسمى هذا مسلك من مسالك العلة وهو الإجماع. المسلك الثالث بيسمونه الإيماء والتنبيه، كمثلا الإيماء والتنبيه كالفاء، مثلا الفاء كمثلا في مثال مثلا المحرم، تدخل الفاء على العلة، مثلا الحكم كقوله صلى الله عليه وسلم في المحرم الذي وقصته ناقة فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا، يعني لا يغسل ليه؟ فإنه يحشر يوم القيامة ملبيا، فالفاء هنا دخلت على العلة، فوضح أن العلة هنا المتعلقة هي الإحرام، علة أنه لا يغسل هو الإحرام. فهذا طبعا لكل هذه الأمور التي أحدث عنها تفاصيل كبيرة إن شاء الله نتحدث عنها حين في دورة أصول الفقه، وذكرناها في كتاب مفتاح الأصول، ولكن هنا مجرد تذكير بها حتى تتم الفائدة في موضوع تنقيح المناط. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتبر من طرق إثبات العلة. مثلا أن يفعل رسول الله شيئا بعد وقوع شيء، كأن مثلا يسجد سجدة بعد نهاية الصلاة فيعلم أنه سجد السهو. الأمر المسلك هناك المسلك الخامس وهو الصبر والتقسيم. والصبر والتقسيم في الحقيقة اختلف فيه العلماء، منهم كما جاء مثلا في عند الرازي أنه يقول في المحصول أنه يقول أن الصبر والتقسيم هو تنقيح المناط، لأن الصبر عبارة عن صبر الواقعة بإيجاد الأوصاف المتعددة، والتقسيم أن تقسم إلى ما هو مناسب لأن يكون علة وما هو غير مناسب أن يكون علة. ولكن عدد من العلماء أو كثير من العلماء لم يعتبروا في الحقيقة الصبر والتقصير، يعتبروا طريق مستقل عن تنصيح المناط، وهناك فارق هو في الطريقة التي يسلكها المجتهد في الصبر والتقسيم بإيجاد بإلغاء الفارق أو إيجاد المشترك. أما في تنقيح المناط فيكون بإلغاء الفارق، بأنهم يقولون أن هذا ليس من هذا لا يدل على كذا وهذا لا يدل على كذا، فهو عن طريق الإلغاء ليس عن طريق إثبات مشترك، فهو عن طريق الإلغاء. لذلك نقول أنه هناك من أثبت أن من أثبت الصبر والتقسيم على أنه تنقيح المناط وخالف في ذلك، وما أرى في هذا الأمر أنه في الحقيقة مخالف للصبر والتقسيم. الصبر والتقسيم هو طريق لإيجاد المسلك، وتنقيح المناط هو طريقة أخرى. المسلك السادس مثلا المناسبة، فالمناسبة بين الوصف وبين علة الأصل أو الحكم الأصلي، وهذه المناسبة مؤثرة وغير مؤثرة، ملائمة أو غير ملائمة، ثم مؤثرة أو غير مؤثرة، وهذا الباب هو ما ينشأ عنه دليل المصلحة المرسلة، وهو إثبات الصفة المناسبة المناسب المؤثر، وهو المصلحة المرسلة. الشبه أو الاستدلال وهو مسلك فيه نوع من الخفاء، وهذا النوع في الحقيقة قيل أنه ضرب له مثل من مما ذكر الشافعي عن أنواع الطهارة، فقد جاء أنه في قول الله أن الوضوء والتيمم طهارتان أن يفترقان، فهو جمع بينهما في الحقيقة بالشبه في على أنهما كلاهما الطهارة هي المقصود من كليهما، واختلف الناس في الحقيقة في تعريف بالضبط الشبه، فقيل أنه الوصف الذي إما أن يكون مناسب للحكم بذاته، وأما لا يناسبه ولكن مستلزما لما يناسبه بذاته، فهذا مثلا فهذا أحد الطرق التي ذكروها في فهم الشبه. والوصف أو قالوا الوصف الذي لا يناسب الحكم إما أن يكون عرف بالنص تأثير جنسه القريب في الجنس القريب ذاك الحكم، إما أن لا يكون كذلك، وهو الشبه. فهذا طبعا كما ذكرنا له تفصيل، فالشبه والاستدلال فيه طريقة أخرى، وهي طريقة الطرد، المسلك الثامن. فهذا في الحقيقة الطرد هذا يكون في الوصف الذي لم يكن مناسبا، وصف غير مناسب ولا مستلزما لمناسب، إذا كان الحكم حاصلا مع الوصف في جميع الصور المغيرة لمحل النزاع. يعني في محل النزاع الوصف موجود ولكنه لا نرى مناسبته في هذا في هذه الواقعة بالذات، ولا نرى أنه مستلزم لمناسب، ولكننا نعرف أن جميع الصور المغايرة لمحل النزاع الحكم بيحصل مع هذا الوصف، فبيطرد الوصف على أنه علة لهذا الحكم. ثم هناك طريقة أخرى، الدوران. فالدوران هو أن يدور الحكم مع العلة وجودا أو عدما، كمثلا السكر. السكر والتحريم، فإذا حدث السكر حدث وقع التحريم أو عرف التحريم. ثم المسلك العاشر وهو الذي نتحدث فيه وهو تنقيح المناط، وهو الذي نذكر عنه في الحقيقة أنه تنقيح المناط يثبت عن طريق أربعة أشكال من الإلغاء كما ذكرنا، وهذه الأربعة تكون في كما هي مذكورة هنا، ما يبين إلغاء بعض الأوساط بثبوت الحكم بالباقي في محل آخر، بمعنى أن هناك وصف أو أوصاف توجد ونجد أن هذه الأوصاف لا إذا نظرنا إلى عداها وجدنا أن هذه الأوصاف الأخرى أو بعض تلك الأوصاف ثابتة في حكم آخر، فإذا الأوصاف الباقية هي أوصاف ملغاة، فيلزم استقلال المستبقى وعدم جزئية الملغي، فإذا هذا لا يثبت في هذا الجزئي، هذا الوصف الملغي، لأنه لم يوجد في حكم في محل آخر. كذلك يكون مما علم إلغاؤه مطلقا في أحكام الشارع، في أوصاف لا تعتبر ابتداء زي الطول والعرض والقصر والسواد والبياض، هذه أوصاف لا يعلل بها أصلا، أو علم إلغاؤه في هذا الحكم المبحوث عنه بالذات، مثلا في أحكام العتق الذكورة والأنوثة، لا ينظر إليها هنا، الذكورة والأنوثة ينظر إليها في أحكام كثيرة كالميراث وغيره، ولكن في العتق لا ينظر إليها، فالإلغاء يكون في هذا الحكم بالذات، أو ألا يظهر الوصف المنظور في حذفه، ألا يظهر للوصف المنظور في حذفه مناسبة بينه وبين الحكم بعد البحث عنه، أنه يسعى المجتهد لإيجاد أي مناسبة بين ذاك الوصف الموجود وبين الحكم فلا يجده، ولذلك من هنا هذا هو أحد صور، هذا هو تنقيح المناط الذي هو إلغاء، الذي يبين به إلغاء الفارق. الشارح الشيخ دراز في الحقيقة اختار أن هذا هو معنى الصبر والتقسيم، وهو ما ذكرناه من قبل، ونذكر إن شاء الله بعض التفاصيل في دورة أصول الفقه. كذلك هناك أمر، فهذا هو ما يتعلق بموضوع تنقيح المناط وطرق إثبات العلة التي ذكرت في الأصول، والتي تنقيح المناط أحد طرقها. يعني أنا ذكرت بقية تلك الطرق بالذات كما أوردها الشوكاني، وذكرت في غالب بقية الكتب كما ذكرت في المحصول وفي غيره، هذه هي الطرق المذكورة، وإن كان ذلك الترتيب للشوكاني. ولكن كما أقول أن المناسبة هنا هو أن طرق إيجاد العلة، تنقيح المناط الذي تحدث عنه والذي قد ينتهي في وقت من الأوقات كما يرى الشاطبي ذلك، أن تعيين العلل قد ينتهي بالنسبة للأحكام الموجودة، لأن الأحكام مهما كانت محدودة ولكن الوقائع التي نتحدث عنها في تحقيق المناط غير محدودة. فذكرنا تنقيح المناط، والمثال المشهور في تنقيح المناط هو حديث الأعرابي الذي جاء ينتف شعره ويضرب صدره، والذي قال أنه وطأ زوجته في نهار رمضان. فتنقيح المناط قطعا لا يمكن أن تكون علة أنه ينتف شعره أو أنه يضرب صدره أو أنه أعرابي، لكن واضح أن العلة هو أنه وطأ امرأته. وكذلك طيب الوطء كذلك لا يصلح أن يكون أنه علة، لأن الرجل يطأ امرأته. النهار والليل قد لا يكون إلا في ذاتها، ولكن هنا نهار رمضان، إذن اتضح أن المشكلة كانت في أنه وأن الوطء وقع في نهار رمضان، فهذا هو إلغاء لبقية العلل. وهذا مثل معروف ومشهور ويضرب دائما في كافة الكتب عن تنقيح المناط. الأمر الثاني التي تحدث عنها الشاطبي في الأمور في الأشكال من الأشكال التي يمكن أن تنقطع قبل فناء الدنيا هو تخريج المناط. وتخريج المناط هو صورة المصلحة المرسلة. فإذا تحدثنا عن المصلحة المرسلة نتحدث بذلك عن تخريج المناط، وهو يسمى الاجتهاد القياسي، لأنه هو بحث في العلة وإيجاد العلة المناسبة أو العلة الملائمة المؤثرة. وهذا في بحث الأدلة الشرعية في أصول الفقه نتعرض له في وقتها إن شاء الله. هناك النوع الثالث من هذا الضرب الذي هو ينتهي، يتصور أنه ينتهي، وهو في الحقيقة ليس نوعا جديدا من الاجتهاد، إنما هو يتبع لتحقيق المناط الذي لا ينتهي. وهذا تحقيق المناط هذا النوع هو يسمونه تحقيق المناط الخاص. وأنبه هنا إلى أنه إلى أن تحقيق المناط الخاص هو نقرأ عن كلمة أو تعبير تحقيق المناط الخاص في موضعين يجب أن نفرق بينهما. الموضع الأول هو تحقيق المناط الخاص بإثبات الوصف المتعلق بالحكم بالذات في واقعة عن طريق صاحب الواقع، لأنه لا يمكن لمجتهد أن يفعل ذلك. فالحكم أنه مثلا أن كثرة الضحك تبطل الصلاة، لكن إذا ذهبت فقلت لأحد المجتهدين والله يا فلان أو يا شيخ هل ضحكي يعني أبطل صلاته يقول لك والله أنا لا أعلم كيف ضحكت، أنت الذي تعلم. لكن إن كان ضحكا كثيرا فيبطل الصلاة، أو إن كان كلاما كثيرا يبطل من غير ما هو يتعلق بكلام عبادي فيبطل الصلاة. فهذا مناط، هذا تعريف المناط الخاص، فيرجع المرء إلى نفسه فيقول نعم هذا ضحك كان كثير، إذن صلاتي باطلة. هذا لا يمكن لأحد أن يفعله إلا هو أو يقوم به إلا هو. وهذا في كافة الحقيقة أكثر العبادات، مثل في الوضوء لا نعرف إن كان أسبغ أو لم يسبغ، أو إن كان حتى أخذ بالأقل أو بالأقل في الوضوء إن كان قد فعل ما هو الحد الأدنى أم لا، هذا يحكم عليه. فإن قلت له المسح على القدمين فلا نعرف كيف مسح، أو إن قلت له غسل القدمين لا نعلم إذا كان كيف تم هذا الغسل، وهل كان مسحا أم كان مجرد أم كان غسلا أم ماذا. فهذا طبعا يحكم عليه صاحب المسألة بنفسه، كمثلا تحريك الرأس في الصلاة، النظر، الالتفات، هذا الالتفات هل هو مبطل الصلاة أم كان مبطل الصلاة؟ يقال كثرة الالتفات أو التفات إلى تحريك الرقبة للنظر مبطل أو لا، فهذا يجب أن هذا لا يعرفه إلا صاحب الواقعة، يعرف إذا كان هذا النوع التفات أم لا. هذا يسمى تحقيق المناط الخاص، ولكن هنا هو يتكلم عن تحقيق المناط الخاص من وجهة نظر أخرى. فتعيين المناط الخاص هنا هو نظر المجتهد في حالة المستفتي ليخرج بالحكم المناسب لهذا المستفتي. فإن الأحكام في حد ذاتها حتى مع وجود العلل قد تصلح في بعض أحيان أو قد لا تصلح، وهذه قدرة عند المفتي كما يقول في الظاهر. مثلا في موضوع العدالة الظاهر أن لها أوصاف، فإذا وجد أنها متحققة في كم من المكلفين خلاص بيتحقق، فالمكلفون كلهم في أحكام تلك النصوص على سواء في هذا النظر في تعيين مناط. لكن هذا بيسمى اللي هو تحقيق العام، تحقيق المناط العام، ان ان ان, أن من كان فيه الاوصاف كذا كذا المنوطه بالعدول من الشهادات والانتصاب للولايات العامه او الخاصه، والنظر في الاوامر والنواهي الندبيه والامور الاباحيه هل يقوم بها او لا، فيقع على المكلفين هذه الأحكام وكلهم سواء في هذا النظر. هذا في التحقيق المناط العام. التحقيق المناط الخاص الذي يقصده الشاطبي في هذه النقطة هو كما يقول أعلى من هذا وأدق، وهو في الحقيقة ناشئ عن نتيجة التقوى المذكورة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فهذا الفرقان الذي يفرق فيه المجتهد بين تطبيق الحكم أو الوصف أو العلة في هذه الحالة أو عدم تطبيقها، وهذا أمر لا يأتي هكذا، يعني ضرب عشواء أو رميا في عماية، ولكنه يأتي عن طريق كثرة النظر في الشرع، طول طلب العلم والنظر في الأحكام الشرعية، وهذا يأتي كذلك مع الخبرة والتعرض للمواقف المختلفة مع طول عمر المفتي، فيعبر عنه كذلك بالحكمة، يشير إلى قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال مالك: من شأن ابن آدم ألا يعلم ثم لا يعلم. وهذا في غاية الأهمية، أن هذا مرتبط بالعلم، أن تتعلم. ليس مرتبط، ليس هذه الصفة، لا يمكن لهذه الصفة أن توجد عند أحد لم يطلب العلم، وليس بطالب علم أن يكون رجل من العلماء الذين تحققوا بالعلم بالفعل، والذين وصلت بهم درجة العلم إلى أن جعل الله لهم فرقانا. فهذا يحتاج إلى مسيرة علمية طويلة، وإلى ترداد النظر في كتب الأقدمين وفي الكتب العلمية. وقال مالك: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبد. وقال: يقع بقلب أن الحكمة الفقه في الفقه، أن الحكمة الفقه في دين الله، وأمر يدخله الله القلوب من رحمته وفضله. ولذلك قد كره مالك كتابة العلم، يريد ما كان نحو الفتاوى. الفتاوى مش العلم بمعنى الأحكام وكذا، الفتاوى لماذا؟ لأن الفتوى تحتاج من المجتهد إلى نظر خاص، إلى تحقيق خاص دائما، يعني هو جزء لا يتجزأ من، لأن من أوقع الحكم بالتحقيق، بتحقيق المناط العام دائما، فسيخطئ في أحيان كثيرة. ولذلك هنا نحذر من موضوع الفتوى والإقدام على الإفتاء بدون، هناك من يقدم على الإفتاء بدون علم أصلا، يعني ليس هناك علم أصلا فيفتي ويقول يجب أن يفعل ويجب أن لا يفعل، وهذا واجب وهذا مطلوب وهذا كذا. فتصور هذه الدرجة من الاستهانة بدين الله. هو كان يقول مالك: لا يكتب حتى تستنير قلوبكم ثم لا تحتاجون إلى الكتاب. يعني حين يصل الأمر إلى بالعالم إلى درجة أن يكون له فرقان، خلاص لا يحتاج إلى الكتاب. إذا سئل في مسألة بيعرف حكمها الخاص لهذا المستفتي كذلك. وعلى الجملة، فتحقيق المناط الخاص نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكلفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة. شوف، يعني المجتهد يجب أن يعتبر هذا في كل مكلف بذاته: مداخل الشيطان، الحظوظ، حظ النفس، فيقول لهذا: لا تفعل ذاك. كما قال مثلا صلى الله عليه وسلم منع مثلا، قال عن أبي هريرة أنه عن أبي ذر: إنك امرئ فيك جاهلية. أو قال أنه أن من طلب الولاية، نحن لا نولي من طلب الولاية، أو كما قال. وكذلك النظر إلى ما يصلح المكلف في ذاته في وقت السؤال، بحسب وقت دون وقت، وحال دون حال، وشخص دون شخص. إذ النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على وزان واحد، كما أنها في العلوم والصناعة كذلك، كما أن الإنسان لا يعلم كيف، لا يعلم الطب ولا يعلم الهندسة، ولكن يعلم الزراعة، فهكذا يطلب له أو يطلب منه ما هو قادر عليه. فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها، وتفاوت إدراكها، وقوة تحملها للتكاليف، وصبرها على حمل أعبائها أو ضعفها، ويعرف التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها. فهو أحمل على كل نفس من أحكام النصوص ما يليق بها، بناء على أن ذلك هو القصد المشروع في تلقي التكاليف. فهنا قد يأتي رجل فيقول قد تحققت في هذا الرجل العدالة وتحققت فيه شروط كذا وشروط كذا وهو يعلم الأوضاع المنوطة بهذا العمل مثلا عمل عسكري ويعلم كذا وكذا، ولكن يأتي المفتي فيسألوه هل يصح أن نكلف هذا الرجل؟ ينظر إلى هذا الرجل يعرفه يقول لا لا لا, لا, لا يعين. كذلك ومن ذلك ما جاء عن إعفاء خالد بن الوليد في وتعيين عبد الرحمن بن عوف بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الوقت بالذات، ولكن خالد بن الوليد ما هو في كل وقت، لكن في هذا الوقت بالذات بالنسبة لما قالوا عن أنه خوف من الفتنة، فتنة الناس به أو اعتقادهم أنه هو الذي يجلب النصر في الحقيقة. فهذا هو تحقيق المناط الخاص، وله شواهد كذلك في السنة، مثل مثلا سئل الرسول صلى الله عليه وسلم في عن الأعمال أفضل الأعمال فقال بأشياء مختلفة في أوضاع مختلفة، وهنا وهذا يثبت أن أفضل الأعمال هذا بالنسبة للسائل هو في هذا الوقت كذا، إيمان بالله قل الجهاد في سبيل الله، ثم قال وحج مبرور، وسئل أي الأعمال أفضل قال الصلاة لوقتها، قال ثم أي قال بر الوالدين، قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله. فشوف جعل الجهاد مرة هو الثالث مرة هو الثاني، مرة لم يذكر بر الوالدين. وفي النسائي عن أبي أمامة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت مرني بأمر أخذه عنك، قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له. فهذا بالذات لأبي أمامة أنه الصوم عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وذكر أي الأعمال أفضل قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، وكثير من هذا. سئل عن أي الإسلام أفضل من سلم المسلمون وسلم هذه، وسئل عن الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرئ السلام على من عرفت ومن تعرف. فهذا ودعا لأنس بكثرة المال فجاءه وقال لثعلبة ابن حاطب حين سأله الدعاء له بكثرة المال قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، فعلم أن ثعلبة ليس عنده القدرة التي عند أنس في ضبط أو في مواجهة فتنة المال. وكثير من الأمثلة التي في الحقيقة جاءت في السنة من هذا الباب. فبهذا نكون قد شرحنا موضوع أنواع المناطات التي تنتهي والتي لا تنتهي، فقلنا أن هناك تحقيق المناط الذي لا ينتهي مع الزمان، وهناك تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط الخاص، ثلاث أنواع هذه وضعها في ما ينتهي. ولكن في الحقيقة أن تحقيق المناط الخاص هو ملحق بتحقيق المناط عامة، وهو مما لا ينتهي لأنه يتبع تحقيق المناط في القسم الأول. فهذا هو ما سنقف عنده في هذه المرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي المسلم احرص على نشر هذه المادة، فالدال على الخير كفاعله. قدمت لكم هذه المادة من موقع فضيلة الشيخ الدكتور طارق عبد الحليم.